قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 39 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أيضا أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني والحاكم والدارقطني. هذا الحديث فيه الفضل للخصائص التي اختصت به هذه الأمة، وهو الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالله جل وعلا تجاوز عن الأمة هذه المسائل الثلاث: خطأ والنسيان والإكراه. فقال تجاوز لي، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فقال الخطأ والنسيان. خطأ والنسيان جاء ذكرهما في آية واحدة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والإكراه قال الله عز وجل: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة هذه المسائل الثلاث. الخطأ أن إنسانا يفعل فعلا وقد أخطأ فيه، فإن الله عز وجل يتجاوز عنه. أرأيت لو أن إنسانا كان صائما ثم غلب على ظنه أن الشمس قد غابت وغربت وأفطر، ثم بعد ذلك انكشف الغيم وتبين أن الشمس طالعة، أخطأ لما أخطأ؟ ماذا عليه؟ كل شيء ما عليه. هل عليه القضاء؟ ما عليه القضاء. ما هو الدليل؟ حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنهم صاموا في يوم غيم فأفطروا ثم ظهرت الشمس، ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. والأمثلة كثيرة للخطأ، الأمثلة كثيرة. ولذلك وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب. الخطأ والنسيان كذلك. النسيان لربما إنسان ذهل عن صلاة من الصلوات، نساها والله، نسى الظهر ما تذكر بها إلا قبيل العصر أو بعد العصر. ماذا عليه؟ لا شيء عليه. ماذا يفعل؟ يصليها قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إنسان نسي أن عليه مثلا قضاء صيام يوم يومين من رمضان، ماذا عليه؟ ما عليه، يصوم صائم وأكل، صائم وشرب، ماذا عليه؟ كان ناسيا. بس ما يسوي نفسه ناسي يقول أنا ناسي، لا ناسيا فعلا، ماذا عليه؟ لا شيء. أمثلة طبعا كثيرة، ولذلك يغالب سكيان يعني أشربها الله سعيرا كما يعني أطعمه الله وسقاه، حديث صحيح. أطعمه الله وسقاه، اي نعم، ما فيها شيء، اي رزق مسافر الله إليه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واحد يسأل من الطلاب قال: يا شيخ احنا جالسين بالحصة سؤال أنا ما أعرف الإجابة مالته، فواحد من الطلاب رفع صوته وسمعت، أنا كنت ما أعرف الآن عرفته، زين هذا شنو غوش؟ قال: لا هذا رزق ساقه الله إليك. فإذا هذا رزق ساقه الله إليك، فعلا هو كان ناسي أكل وشرب لا شيء عليه. أمثلة طبعا كثيرة. قال: وما استكرهوا عليه، الإكراه، حالات الإكراه لها صور كثيرة، صور كثيرة. ربما إنسان يكرهك على، قل لك وهو طبعا شرط أن الذي أكرهك على هذا قادر على أن ينفذ العقوبة التي وعدك بها إن لم تفعل، قادر. على قولة الشيخ ابن عثيمين، مو واحد يقول لك والله إذا ما أفطرت اليوم اليوم اليوم أذبحك، قالوا أنت تقدر بيد واحدة تضربه، شلون؟ ليش مو إكراه، هذا هو أصلا كف واحد ما فيه، لا، الإكراه أنه يكرهك على شيء وهو قادر على الإنفاذ. إنسان يحمل بيده مسدس يقول لك أنت صائم، إذا ما تفطر الآن أقتلك، إيش تصنع؟ تفطر عليك شيء؟ ما عليك شيء. لكن لو أن إنسان قال لك إذا ما تقتل فلان أقتلك، ماذا يصنع؟ لا صليت إني عشان ما أقتل. لماذا؟ لأنه لا يجوز، نعم لا يجوز أن تفدي بغيرك من أجل أن تحيا، هذا ما يجوز. فلذلك لو أنه بعد أن قتلت فلانا تركك، ماذا تفعل بك الشريعة؟ تقتلك وراح تقتلك وانت قاتل، لاحظ شلون. فلذلك إذا مسائل الإكراه، شرب الخمر، إنسان أكرهك على شرب الخمر. طبعا بعض أهل العلم قال أكو مسائل مثل الزنا، قال حتى لو يقتلك لا تزنى. شرب الخمر بعض الناس يقول سير شرب الخمر مو جائز، إذا أنا عطشان ولا لا يجوز، لو تهلك من العطش ما يجوز تشرب الخمر، شو وقت يجوز؟ قال الفقهاء إذا غص في اللقمة، إما أن يدفع اللقمة أو أنه يموت، يجوز أن يدفعها بالخمر إذا ما لا يوجد أي شيء يدفع فيه، بس بهذه الصورة. أما العطش هو أصلا الخمر رح يقتلك من العطش، بخلاف الأكل مثل الإنسان جاع ما وجد في الصحراء إلا ميتة، ماذا يصنع؟ يأكل منه، يدفع الجوع. أما العطش ما يدفع بالخمر. فبعض الصور قالوا ما يجوز الإكراه، مثل الزنا، شرب الخمر أو يكرهونك على شيء، لكن هل هو قادر على إنفاذ ما وعدك به من العقوبة إذا ما فعلت؟ وهل كل عقوبة هي معتبرة بالشرع؟ لا. واحد يقول لك والله إذا ما شربت خمر لضربك بكف، قل له تضرب بكف ورا. إذا أنا ما بقدر يجوز واجين واحد مبتل هذول كل عضلة فيها 20 كيلو، قل لك أضربك بكف لو تشرب خمر، قل له تأخذ لك كف ورا أشرب ما أشرب. إيه هذا مو كراه حتى، لكن لو يقول لك الله أنت إذا ما تفعل سأقتله. هذا الأمر إكراهنا. ولذلك الله عز وجل قال من كفر بالله إلا من بعد إيمانه إلا من أكره، مثل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أكرهه على الكفر لو ما أكرهه، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قلبه، ما لا تجد قلبك مطمئن بالإيمان، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه إيش؟ هؤلاء اللي عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما الذي هو قلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.